وإذا مرضت فهو يشفين ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد وإذا مرضت فهو يشفين إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير

إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين. اخرج منها إن الله قادر. إن الله قوي. إن ذلك على الله يسير. اهل الناقدة وكبره تكبيرا. اهل الناقدة بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين. وبطل ما كانوا يعملون. وإذا مرضت فهو يشفين. ويضع عنهم إصرهم والأغلال. التي كانت عليهم. ومن شر النفاثات

اهل العقدة بسم الله الرحمن الرحيم. اهل العقدة وإذا مرضت فهو يشفين. اهل العقدة وبطل ما كانوا يعملون. اهل العقدة اهل العقدة وإذا مرضت فهو يشفين. والأغلال التي كانت عليهم. اهل العقدة فك رقبة. اهل العقدة ومن شر النفاثات في العقد. اهل العقدة ومن شر النفاثات في العقد. اهل العقدة ومن شر حاسد إذا حسد. اهل العقدة ومن شر حاسد إذا حسد. اهل العقدة وإذا مرضت فهو يشفين. اهل العقدة اخرج منها. اهل العقدة إن شانئك هو الأبتر. اهل العقدة إن شانئك هو الأبتر. اهل العقدة وإذا مرضت فهو يشفين. اهل العقدة وإذا مرضت فهو يشفين. اهل العقدة اخرج منها.

اهل الاقدة بسم الله الرحمن الرحيم. اهل الاقدة وإذا مرضت فهو يشفين. اهل الاقدة وبطل ما كانوا يعملون. اهل الاقدة اهل الاقدة وإذا مرضت فهو يشفين. اهل الاقدة ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. اهل الاقدة فك رقبة. اهل الاقدة ومن شر النفاثات في العقد. اهل الاقدة ومن شر النفاثات في العقد. اهل الاقدة ومن شر حاسد إذا حسد. اهل الاقدة ومن شر حاسد إذا حسد. اهل الاقدة وإذا مرضت فهو يشفين. اهل الاقدة اخرج منها. اهل الاقدة إن شانئك هو الأبتر. اهل الاقدة إن شانئك هو الأبتر. اهل الاقدة وإذا مرضت فهو يشفين. اهل الاقدة وإذا مرضت فهو يشفين. اهل الاقدة اخرج منها. Oh, God.

اهل العقدة ومن شر حاسد إذا حسد اهل العقدة وإذا مرضت فهو يشفي اخرج منها إن شانئك هو الأبتر اهل العقدة إن شانئك هو الأبتر اهل العقدة وإذا مرضت فهو يشفي اهل العقدة وإذا مرضت فهو يشفين اهل العقدة اخرج منها اهل العقدة اهل العقدة فانبجست اهل العقدة فانسلخ منها اهل العقدة إن الله قوي إن ذلك على الله يسير اهل العقدة وكبره تكبيرا اهل العقدة بسم الله الرحمن الرحيم اهل العقدة وإذا مرضت فهو يشفين اهل العقدة وبطل ما كانوا يعملون.